بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحديث عن عظمة أسلوب القرآن يدور من خلال المطالب الآتية. المطلب الأول مناسبته للعامة والخاصة. يقول: ما دام القرآن العظيم مخاطبا به الناس جميعا على امتداد الحياة كلها، فقد كان من حكمته أن يكون مناسبا للعامة والخاصة. فمن خصائص أسلوبه ألا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة، فإذا قرأته العامة أحسوا بجلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرأوه لكنهم يفهمون منه أكثر مما يفهمه العامة. وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس، ولهذا لجأوا إلى قاعدة يعتذرون بها فقالوا: لكل مقام مقال. وأما أن يأتي كلام واحد يخاطب به العلماء والعامة والملوك والسوق والأذكياء ومن دونهم والكبير والصغير والذكر والأنثى والعرب والعجم، ويرى فيه كل منهم مطلبه ويدرك معانيه، فذلك ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم وحده. لنأخذ مثال سورة العصر اللي احنا تكلمنا عليه. طبعا لازم نستبعد هنا لما بنقول الكلام مناسبة للعامة والخاصة العامة الذين لا يعرفون معاني المفردات، وبالتالي دي جريمة عظمى. فعلا إنسان بيجني على نفسه إذا كان هناك مفرد في القرآن مش عارف. ذلك كان في بعض المعاهد العلمية، ما كان المعهد إعداد الدعاء قائم، كانوا بيشترطوا مع الحفظ دراسة كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ مخلوف رحمه الله. في الواقع ناس كتير غطوا الجانب ده، جانب تفسير كلمات القرآن، من أجوادها تفسير الشيخ مخلوف. في ناس عملوا ومطبوع على هامش المصحف وميسر جدا، ومع ذلك الناس بتغفل. أصل دي كده لو معنى المفرد الكلمة مش معروف استحالة ان الانسان يدرك الكلام. فلابد هنا للمسلم اللي عايز يستفيد من القرآن يبقى وهو بيقرأ مر عليه، مش عايزين نقول لازم يرجع للتفسير، طبعا اللي بيدرس التفسير هيجد أثر القرآن فيه مختلف تماما عن مدرسة التفسير. واللي بيدرس كذا جانب من جوانب التفسير، يعني التفسير بيركز على النواحي البلاغية، لو درست وتيجي تتذوق القرآن كده ما أنت غير مؤهل للتذوق، تلاقي التذوق عالي جدا. تفسير بيتكلم على الأحكام تقوم تلاقي أن استفدتك من الآية وأنت بتقراها حضر في ذهنك كل الأحكام اللي في الآية إلى غير ذلك. فكل ما تزداد علم بالقرآن تنتفع بالتلاوة أكثر، لكن على الأقل ما يبقاش في كلمة ما انتش عارف معناها يوم الآية كلها يبقى معناها حتى المعنى المباشر جدا اللي احنا نقول هيفهمه العامة بمجرد القراءة. المسألة في غاية الأهمية. أشوف بنقول سورة العصر، العصر معروف لكل الناس، الزمن. إن الإنسان لفي خسر، هتيجي تفسر تقول الله تعالى يقسم بالزمن أن الناس يخسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب تعالى شوف درجة تأمل أعلى، فهتقول وجه التناسب بين القسم والمقسم عليه. ده هنا القسم بيقسم بالعصر، وبعدين موضوع القسم في ان الانسان يخسر، ما الخسارة ضدها المكسب. طب الخسارة والمكسب في الموازين الدنيوية بيبقى فيه رأس مال وتجارة، اللي بيسترد رأس ماله مع زيادة بقى مكسب، استرد ما رجعش رأس ماله تبقى خسارة، رجع رأس ماله فقط معظم الناس بيعتبروها نوع من أنواع الخسارة. فكأن إن الإنسان لفي خسر، يخسر وقته. القسم نبهك انه بيخسر الوقت، والوقت ده رأس ماله اقرب الى الخسار. فالنفس اللي ينفق في امور مباحة كان يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بطاعات يبقى خسارة، الا بقى الامور اللي لابد منها، الطعام والشراب والنوم بالقدر اللي يجم الجسد الى غير ذلك. فده تأمل. تأمل تاني يقول ان ده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كأنها بتصف حياة المؤمنين الكامل الإيمان، إيمان ويقين يتبع عمل صالح. ثم لا يقتصر على ذلك في نفسه، بل يأمر الغير ثم يبتلى من أجل الأمر المعروف عن المنكر فيصبر، ثم يصبر إخوانه في الضرب. تخيل كل الكلام ده في الآيات دي ولم نتكلف زيادة، ده شيء بيفرض نفسه مع الإيه؟ مع التأمل وهكذا. فيبقى الكلام فيه المعنى المباشر اللي كل الناس تفهمه وتخرج منه بفائدة، وعند تأمل يسير لترابط الآيات مع بعضها ومناسبة، لأن انت بتقول الكلام من عند الله، لما عرفت انه من عند الله بتقعد تتأمل، ما فيش حاجة غير مقصودة. مش ان القسم هنا مطلوب للتنبيه، واختيار القسم بده بالذات لازم يكون له نكتة، والترتيب ده وهكذا. فلما تقعد تتأمل في الكلام ده تخرج بمعاني عظيمة جدا. لو جبت صورة أيضا قصيرة جدا في نفس طول الصورة ديت، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما تيجي تقول المعنى واضح، بشرى بأن النصر يأتي والفتح، ومعاه يدخل الناس في دين الله أفواج. فإذا كان كذلك فالزم التسبيح والاستغفار. طب تيجي تتأمل درجة تأمل أعلى، تقول ده دي ثمرة الجهاد، جهاد النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما كان رجل واحد في مكة إلى هذه اللحظة الفارقة، اللي جاهد وتعب وأوذي بيتقال له إيه؟ لا أقم الأفراح والليالي الملاحة فسبح بحمد ربك. فيبقى عند النعم لابد من الحمد، سلوك المسلم مهما كان الإنسان بذل ومهما كان أعطى ينسب الفضل إلى الله. الأعجب من كده واستغفره، انت هتقف عند الحمد تلاقي فيها معاني عظيمة جدا في المناسبة دي بالذات. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأينما وجدت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة اعلم انه في فائدة عظيمة، انه عايز يقول ده انت محتاج تجري عليه الشيء اللي بنسميه في الاصول ايه بقياس الاولى. دايما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى له غرض، ان بقيه الناس يعملوا ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. اما للناس التانيه يبقى ايه اللي يقال في شانهم؟ فما تلاقي مع ان الامر ده مستبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم من انه ان يميل للكفار او يركن اليهم، ولكن الخطاب ليه جه له بفعل المقاربه؟ كت ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليل، عشان الناس التانيه تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق عند الله واحبهم لله، يبقى جزاء الركون الى الكافرين شيئا قليلا هو ده؟ مال بقيه الناس؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاهد في الله حق جهاده، وفي اخر بيتقال له الدعوه جابت نتيجتها، اللي يبقى الامر بالحمد والتسبيح، لا الاعجب معاه والاستغفار. طب ترجع كده تقول تجري فحص لنظائر ذلك، تلاقي من اكد اذكار ختام الصلاه الاستغفار. تلاقي ان الله تبارك وتعالى امر بالاستغفار عقب الحج، وتلاقي ان الله تبارك وتعالى قال عن المؤمنين وبالاسحار هم يستغفرون. ده احنا كده وصلنا المعنى اعمق شويه من النظره السطحيه الاولانيه، والمعنى واضح ما فيش تكلف ولا تزيد، عشان في ناس ايه يقول لك فتوحات ويقوم يتقول على الله تبارك وتعالى ويقول في كتاب الله ما ليس منه. لا طبعا، بس ده تامل في الكلام اللي قدامك، ربما معنى كان محتاج شويه تامل، بس بعد التامل تلاقيه باين جدا، ما فيهوش اي زياده على القران او انك نسبت اليه حاجه مش فيه. تلاقي ان الطاعات محتاجه الاستغفار، فتقول طيب الذنوب محتاجه الاستغفار والطاعات ايضا. لما تفتش ايضا في القران والسنه ياتيك الجواب من قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الحديث الطويل شويه ده نسبيا الحديث النبوي له بلاغه، هي ارقى بلاغه بشريه، ولما تقارن بينها وبين البلاغه القرانيه هتلاقي لا لا لا البون شاسع، ولما تقارن بين بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الناس تلاقي البون شاسع. الحديث ده مع انه بليغ وجيز هو جه في القران في واستغفر، يعني الصوره دي كده كلمه واستغفره لوحدها فيها كم فائده؟ احدى فوائدها مشروحه في حديث. وبعدين عشان احنا نفهم بقى الكلام ده، ابن القيم شرحه لنا في فصل انه يجمع الشوارد دي، يقول لنا شوف هنا واستغفره في سوره اذا جاء نصر الله والفتح، طب وشوف واستغفره الاستغفار اللي عقب الصلاه، طب احتاج وقت كبير عشان يشرح لنا نوصل في النهايه ان استغفره دي كانت خطاب للمتامل في القران، ومش هيزود اي حاجه على معانيه بس يتدبر. دي كانت خطاب طويل احتاجنا نفكه في ملزمه كبيره جدا كده، وبنعتبر ده ارقى ما انتجه العقل البشري عقل العلماء من الفهم، ونفرح بيه جدا. ده ساعتها بندرك تماما مقدار اعجاز القران واعجاز السنه وعظمه نصوص الوحي، ومعها بندرك عظمة علمائنا على قدر بشريتهم، إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين وهيأ له الناس دي. ده مين اللي كان حاجب لنا الفهم الدقيق ده وفهم ما اخترعش ونسب إلى الله؟ لا ده هو كلام موجود، بعد ما يشاور لك عليه تلاقيه واضح جدا. فالدين محفوظ بحفظ الله له. من ضمن هذا الحفظ ان الضرر دي تكون موجودة ويوجد اللي يعرف يكتشفها، مش تبقى موجودة وفقط. فلما كان هذا الوحي بهذه الدرجة من الإعجاز كان معاها العلماء اللي استنبطوا، وما زال طالما انه ملتزم انه ما بيزودش ولا ينسب الى القرآن شيء مش موجود فيه، وانما يكتشف النكتة، يبقى ده مما يفتح له به على من يتأمل في القرآن. يبقى إذن المناسبة للعامة والخاصة ده أمر واضح جدا. العامة مشكلتهم الوحيدة في فهم القرآن أنهم مش عارفين معاني المفردات. لما يعرفها حيفهم من القرآن معنى مباشر، لكن عند التأمل حيجد معاني عظيمة جدا دي بيدركها الراسخون في العلم. والراسخون في العلم مش بتوع الشطحات الصوفية وغيرها اللي يكذبوا على الله وينسبوا إلى القرآن معاني ليست فيه، لا ده نقول بيستخرج معنى موجود وواضح. طيب ده كل ده وترجمان القرآن بقى فهم حاجة مختلفة خالص. ده فهم أن هذه علامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه نعى بها نفسه إليه. ما هو الـ بلا شك إن المؤمن يحب لقاء الله، وأكمل المؤمنين إيمانا الرسل وأكملهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحب لقاء الله، والله عز وجل يحب كرامته بعيد عن معالجة البشر وغلظة هذا وجفاء ذاك وعناد هذا. إذن ولكن الرسول له مهمة، فإذا انقضت فيبقى أفضل الأمور إنه ينتقل إلى حيث دار الكرامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وهو في سكرات الموت: ما على أبيك من كرب بعد اليوم. فاستنبط ابن عباس رضي الله عنهما إن دي علامة نعي بها النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه إليه. وبعدين ابن عباس قال الكلام ده استنباطا، ثم نجد انه موجود نصا عشان نعرف ان اللي جعل القرآن هو حياته قراءة وتدبرا بيوصل فيه المعاني غير المعنى يعني اعمق بكتير من المعنى الاولاني. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الصورة دعا فاطمة فأصر إليها بحديث فبكت، ثم دعاها فأصر إليها بحديث فضحكت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحت عائشة رضي الله عنها على فاطمة رضي الله عنها أن تخبرها بما كان، فقالت: أما المرة الأولى فقال إنها أنه قد نعيت لي نفسي فبكيت. يبقى إذن ده اللي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصورة دي نعي لنفسي إنه اقترب أجله، وابن عباس رضي الله عنه فهم ذلك أيضا. المهم هنا فبكت فاطمة رضي الله عنها، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها طبعا بوحي من الله أنها هي أول أهله لحوقا به، ثم أصر لها حديثا آخر بأن فضحكت. يبقى ذا اللي كان. طب ده احنا كده بقى هنوصل لحاجة تانية. ان الامر بالاستغفار كان له مناسبتين، مجيء النصر ودنو الاجل، فنقول وفيها الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر، وده راح باب في رياض الصالحين عنوانه الامام النووي بكده وجاب في الصوره ديت والحديث دوت. طب هو في المؤمن هيبقى عنده وحي انه اقترب اجله ياتيه من الله عز وجل علامات من اولها الشيب، منها بلوغ 40 عاما، منها الشيب، منها امور ناس كتير جدا فعلا يشعر بدنو اجله، ياتي علامات كثيره، المرض اللي يغلب على الظن ان هو ده مرض الموت، الانسان يبص يلاقي اجهزه جسمه عماله تقف واحد ورا الثاني، مش ان هو مرض له مسبب مفاجئ، كل دي امور. طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي حياته كلها كانت عباده، طب اخر لحظه دي زودها زياده، لان المراه على ما مات عليه يعني زود كمان، تقدر تزود زود كمان، حتى ولو كان اللي فات اعلى ما يمكن، امال المقصر يعمل ايه؟ ده اللي كان اللي فات ده اعلى ما في وسعه، وجات له رسل ربي اشارات كده شعر بها بان هو اجله، يزود لو يقدر يزود يزود عشان يموت على اعلى درجه دي، يزود نفسه كم درجه في الفتره الوجيزه يستحملهم وربنا تبارك وتعالى يعينه. هو كل الكلام ده في الصوره الوجيزه دي بلا اي تزيد. فيبقى ايه؟ احنا بنقول القران من معاني اعجازه مناسبته للعامه والخاصه.